شيء قالوا تعالى في سورة نوح فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا هل نقول قال الله تعالى أو نقول قال تعالى على لسان نوح؟ كلاهما جائز، هو كله كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا قلت قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم، إذا قلت قال الله تعالى حكاية عن نبيه نوح فقلت استغفروا ربكم، أيضا جائز، هذا كله جائز وكله كلام الله. نعم.